الصوتية الأولى من كتاب حكم الانتماء لجيوش الكفر مخادعة لهم لفضيلة الشيخ أبي عبد الله المهاجر عبد الرحمن العلي، اعتنى بإخراجها إبراهيم القصيمي. حكم الانتماء لجيوش الكفر مخادعة لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن فتن آخر الزمان كثيرة وكبيرة تموج بالناس وتعصف بهم، فبعضها يتعلق بالشهوات، وبعضها يتعلق بالشبهات، وبعضها جمع بينهما، ولا ينجو منهما إلا من جمع بين التقوى والعلم. ولقد أقام الله تعالى منارات من أهل العلم يوضحون للناس الحق ويحثونهم عليه ويبينون لهم الباطل ويحذرونهم منه. وقد تركوا للأمة كتبا سطروها بأقلامهم الذهبية التي حوت علما وفهما، وإن من بين هؤلاء فيما نحسبه الشيخ أبو عبد الله المهاجر عبد الرحمن العلي، ثبته الله على الحق وألحقه بالدولة الإسلامية. وإننا اليوم إذ نواكب أحداث الساحات ونوازل المسلمين، نحب أن نخرج سلسلة من الكتب القيمة التي وفقنا لاقتنائها، ومنها هذه الورقات التي وسمناها بحكم الانتماء لجيوش الكفر مخادعة لهم. فنسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم إبراهيم القصيمي. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، آل عمران 102. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، النساء 1. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، الأحزاب 70-71. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نبرأ من حولنا إلى حولك، ومن طولنا إلى طولك، ومن قوتنا إلى قوتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيثك، فأصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل منها، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. وبعد، فلا يخفى على أحد من أهل الإيمان تلك الملحمة الدائرة بين الإيمان والكفر اليوم على أرض الفرات، والتي حشد فيها الكفر كل ما يملك سعيا لإطفاء نور الله في الأرض والتمكين لحكم الطاغوت والقضاء على حكم الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومما يعلم أن أداة الكفار الرئيسة اليوم لتحقيق ما يسعون إليه في بلاد الرافدين هم خبالة المنتسبين للإسلام من المنتمين لما يعرف بالقوات العراقية على اختلاف صنوفها من جيش وشرطة وحرس وطني واستخبارات وأمن حدود وإلى آخره من الأفرع التي تختلف في الاسم وتجتمع في الكفر والردة عن الإسلام. وقد غدا كفر وردة كل من ينتمي لهذه القوات من المسلمات اليوم، إذ هم العمد التي يقوم عليها حكم الطاغوت، ولا يماري في ذلك إلا أعمى البصر والبصيرة. وكفر وردة كل من ينتمي لهذه القوات هو ولله الحمد من البديهيات المقررة عند إخواننا المجاهدين حفظهم الله جميعا، إلا أن المسألة المسؤولة عنها والتي هي محل البحث هي مسألة الالتحاق بهذه القوات بقصد النكاية في أعداء الله، أو بقصد المحافظة على تواجد أهل السنة في مناطقهم بحراستها بقوات من أهل السنة، على أن لا يتم إرسال قوات رافضية لتولي هذه المهام، إذ إرسال القوات الرافضية يمثل خطراً على أهل السنة ويهدد تواجدهم كما يعلم. كذا بنصه. وابتداء أنبه إلى أن كلامي أساساً هو عن الحالة العراقية القائمة اليوم، حيث رفع الله علم الجهاد وأصبح المجاهدون بفضل الله وحده أصحاب صولة وجولة كما يعلم، فالكلام أساساً إنما هو من خلال الوضع القائم اليوم لا غير. فأقول: نتكلم إن شاء الله في هذه المسألة الهامة من خلال الفصول الآتية. الفصل الأول: تنبيهات منهجية، فهنا جملة هامة من التنبيهات المنهجية التي يجب تقديمها بين يدي هذا البحث. التنبيه الأول: اعلم أن من قصد الحق في مسألة ما وجب عليه أن الأدلة المتعلقة يجمع بهذه المسألة ثم ينظر إليها مجتمعة، لا أن يجتزأ دليلا منها أيا كان، ويعرض عن سائر الأدلة الواردة في نفس المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقله، فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله، ويجمع بين الأحاديث ويضم كل شكل إلى شكله، فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله، ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله. فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون، ويجب تلقيه وقبوله، وبه ساد أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم. وقال الشاطبي رحمه الله: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض. فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة. وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا وإن كان ثم يعارضه من كلي أو جزئي، فكأن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به. ومن أصدق من الله قيلا. النساء 122. التنبيه الثاني: إن المتفق عليه عند أهل السنة خلافا لأهل البدع والأهواء أنه على فرض وجود ما يوهم التعارض في نص، ما هو أن يحمل هذا النص على وجه يتسق به ويجتمع مع سائر الأدلة والنصوص الواردة في نفس المسألة، لا أن يحمل على وجه تتضارب به النصوص والأدلة وتتعارض. قال الشاطبي رحمه الله: فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع، وإن كان وجه الجمع ضعيفا فإن الجمع أولى عندهم، وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها. فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا، إما جهلا به أو عنادا. وتأمل قوله: وإن كان وجه الجمع ضعيفا فإن الجمع أولى عندهم. التنبيه الثالث: إن المتفق عليه عند أهل السنة كذلك خلافا للمبتدعة الذين في قلوبهم زيغ، هو أن المتشابه يرد إلى المحكم لا العكس. فإذا فرض وجود نص داخل دلالته الاحتمال في مسألة ما، فإنه يجب حمله على ما ورد محكما في نفس المسألة. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. آل عمران 7. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. وقد قال الشاطبي رحمه الله وهو يتحدث عن مآخذ أهل البدع في الاستدلال، ومنها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف وطلب الأخذ بها تأويلا. قال مقيده عفى الله عنه: خلاصة هذه التنبيهات السابقة هو القول بأن من الأصول المنهجية الهامة في البحث عن حكم فرع ما هو التقيد برد الفروع إلى أصولها التي تقوم عليها. ومن ثم فإن من أخطاء النظر والاستدلال الكبيرة رد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصولها. وهذا الكلام وإن كان عاما في جملة أحكام الشريعة فلا شك أنه أخص وألصق بمسائل الكفر والإيمان. الفصل الثاني: أصول شرعية هامة. فهنا كذلك جملة هامة من الأصول التي تحكم الكلام في المسألة محل البحث، وهي كالتالي: الأصل الأول المعاصي لا تباح بالنية. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: اعلم أن الأعمال وإن انقسمت أقساما كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب ودفع وفكر وذكر وغير ذلك مما يتصور إحصاؤه واستقصاؤه، فها ثلاثة أقسام: معاص وطاعات ومباحات. القسم الأول المعاصي، وهي لا تتغير عن موضوعها بالنية،

وأشد من القتل الذي عيروكم به، والمعنيان متجهان دالان على ما نحن فيه، ففتنة الكفر والشرك أعظم مطلقا من القتل. وقد قال تعالى أيضا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل لله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. البقرة 217. قال الشاطبي رحمه الله: واعتبار الدين مقدم على اعتبار النفس وغيرها في نظر الشرع. وقال رحمه الله أيضا: إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال، كان إحياؤها أولى، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك. وقال رحمه الله: كذلك المصالح والمفاسد ضربان، أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده كإحياء النفس فالمصالح وقتلها في المفاسد، والثاني ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد، وهذا الثاني ليس في مرتبة واحدة بل هو على مراتب، وكذلك الأول على مراتب أيضا، فإن إذا نظرنا إلى الأول وجدنا الدين أعظم الأشياء، ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما ثم النفس، ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل والمال. إذن فحفظ الدين مقدم إجماعا على حفظ غيره من الضروريات الأخرى، أيا كانت تلك الضروريات، مع التذكير بأن هذه الضروريات لا تحفظ إلا في ظل إقامة الدين. الأصل الثالث اجتناب الكفر هو أصل حفظ الدين، فأصل الأصول التي يقوم عليها الإسلام هو اجتناب الكفر مع البراءة منه ومن أهله، وهذا الأصل من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، إذ لا إسلام مع الوقوع في الكفر بداها، وإذا كان هذا من بدهيات أهل الإسلام فهو والله الحمد من المسلمات عند المخاطب بهذا البحث أصلا، فلا نطيل بتقريره، وفي المحور السابق إشارة كافية. ومن ثم فإن أصل حفظ الدين ورأسه وأسه وأساسه الذي لا وجود له إلا به هو اجتناب الكفر مع البراءة منه ومن أهله. وبناء على ما سبق، فإن من الظاهر القول بأن اجتناب الكفر مع البراءة منه ومن أهله مقدم إجماعا على حفظ غيره من الضروريات الأخرى أيا كانت تلك الضروريات. وقد نص الشاطبي رحمه الله على أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحدا، وأنها لا تدخل تحت قصد واحد، فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد كالطلب المتعلق بأصل الدين، ليس في التأكيد كالنفس، ولا النفس كالعقل إلى الأصل الرابع، لا رخصة في إظهار الكفر إلا الإكراه، وهذا الأصل ينسجم مع ما قررناه من أن اجتناب الكفر مقدم إجماعا على حفظ غيره من الضروريات الأخرى أيا كانت تلك الضروريات. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. النحل 106-107. فلم يستثن الله تعالى غير حالة الإكراه المعتبر، فهي الحالة الوحيدة التي رخص فيها الشارع في إظهار الشرك والكفر عند تحقق شروطها. قال ابن حزم رحمه الله في كلام نفيس جدا: ولما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، أخرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرا إلى رخصة الله تعالى والثبات على الإيمان، وبقي من أظهر الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر أنه كافر. وليس قول الله عز وجل

وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا، فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون. منسبكم غرم ثم منسبكم غرم، فما أحب إن لي دبرا ذهبا، وإني أذيت رجلا منكم والدبر بلسان الحبشة الجبل، ردوا عليهم هداياهما فلا حاجة لنا بها. فوالله ما أخذ الله من الرشوة حين رد علي ملكي، فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قلت: وهذا الحديث الجليل مما يبين أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا لم يترخصوا في إظهار الكفر مع عظم الضرورة النازلة بهم، فلم يكن إظهار الكفر موضع مساومة أو موازنة بغيره من جلب مصلحة وإن عظمت أو دفع مفسدة وإن اشتدت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شيء من المصلحة. وقال رحمه الله أيضا: وما هو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح منه شيء، وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم. وقال رحمه الله كذلك: فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع، فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له، لا يسقط هذا عنه بحال. وقال رحمه الله وطيب ثراه: إن المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا، لا لضرورة ولا غير ضرورة، كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطنا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأعراف 33. فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل، ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال، ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقب تعداد نواقض الإيمان والتي منها مناصرة الكفار ومظهرتهم، قال: ولا فراق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. قلت: والخلاصة هنا هي أن إظهار الكفر لم تبح الشريعة إلا للمكره، فلم يبح الله تعالى إظهار الكفر لا لضرورة ولا لمصلحة أيا كانت. وإذا كانت الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عند وجوده، فإن شأن الكفر ليس كشأن غيره من الذنوب والمعاصي، ولذا فهو خارج نطاق فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد، إذ اجتناب الكفر هو أعظم المصالح بإطلاق، كما أن الوقوع في الكفر هو أفسد المفاسد بإطلاق. بل قد نص أهل العلم على أن الرخصة في إظهار الكفر عند تحقق الإكراه المعتبر تضيق إلى أضيق حد ممكن. قال ابن العربي رحمه الله في كلامه عن آية النحل السابقة: وأما الكفر بالله فذلك جائز له بغير خلاف على شرط أن يلفظ بلسانه وقلبه منشرح بالإيمان، فإن ساعد قلبه في الكفر لسانه كان آثما كافرا، لأن الإكراه لا سلطان له في الباطن وإنما سلطته على الظاهر. بل قد قال المحققون من علمائنا إنه إذا تلفظ بالكفر أنه لا يجوز له أن يجري على لسانه إلا جريان المعاريض، ومتى لم يكن كذلك كان كافرا أيضا، وهو الصحيح، فإن المعاريض أيضا لا سلطان للإكراه عليها. مثاله أن يقال له: اكفر بالله، فيقول: أنا كافر بالله، يريد بالله، ويحذف الياء كما تحذف من الغازي والقاضي والرامي، فيقال: الغاز والقاضي والرام. وكذلك إذا قيل له: اكفر بالنبي، فيقول: هو كافر بالنبي، وهو يريد بالنبي المكان المرتفع من الأرض. فإن قيل له: اكفر بالنبي مهموزا، فيقول: أنا كافر بالنبي بالهمز، ويريد به المخبر أي مخبر كان، أو يريد به النبي الذي قال فيه الشاعر. فأصبح رتما دقاق الحصى مكان النبي من الكاتب. ولذلك يحكى عن بعض العلماء من زمن فتنة أحمد بن حنبل على خلق القرآن أنه دعي إلى أن يقول بخلق القرآن، فقال: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور يعددهن بيده، هذه الأربعة مخلوقة. يقصد هو بقلبه أصابعه التي عدد بها، وفهم الذي أكرهه أنه يريد الكتب الأربعة المنزلة من الله على أنبيائه، فخلص في نفسه ولم يضره فهم الذي أكرهه. ولما كان هذا أمرا متفقا عليه عند الأئمة مشهورا عند العلماء، ألف في ذلك شيخ اللغة ورئيسها أبو بكر ابن دريد كتاب الملاحن للمكرهين، فجاء ببدع في العالمين ثم ركب عليه المفجع الكابت، فجمع في ذلك مجموعا وافرا حسنا استولى فيه على الأمد وقرطص الغرض. وقال الجصاص رحمه الله كذلك في آية الإكراه السابقة: هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه، والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به، فأبيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفر ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك بباله، فإن لم يفعل ذلك مع خطوره بباله كان كافرا. قال محمد بن الحسن: إذا أكرهه الكفار على أن يشتم محمد صلى الله عليه وسلم فخطر بباله أن يشتم محمدا آخر غيره فلم يفعل، وقد شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، وكذلك لو قيل له لتسجدن لهذا الصليب فخطر بباله أن يجعل السجود الله فلم يفعل وسجد للصليب كان كافرا، فإن أعجلوه عن الروية ولم يخطر بباله شيء وقال ما أكره عليه أو فعل لم يكن كافرا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. قال أبو بكر: وذلك لأنه إذا خطر بباله ما ذكرنا فقد أمكنه أن يفعل الشتيمة لغير النبي إذ لم يكن مكرها على الضمير وإنما كان مكرها على القول، وقد أمكنه صرف الضمير إلى غيره، فمتى لم يفعله فقد اختار إظهار الكفر من غير إكراه فلزمه حكم الكفر. قلت: وهذا غاية في الظهور في أن العلماء قد ضيقوا جدا الرخصة في إظهار الكفر عند تحقق الإكراه الملجئ له، هذا والإكراه مقطوع بكونه رخصة في إظهار الكفر بالنص والإجماع، فكيف يكون الأمر إذن في غير حال الإكراه المعتبر؟ انتهت الصوتية الأولى وكان فيها الفصل الأول والثاني.